وقفنا عند هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله. قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. أحد الإخوة قبل أن نقرأ هذا أو نؤجله لآخر المجلس، استشكل بعض الإخوة مسألة الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة عمدة فقهائنا في المنع فيه هو حديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. فمتى تسمى المقبرة مقبرة؟ من هنا قالوا: لا يضر قبر ولا قبران. فكيف يجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ يمكن أن يقال والله أعلم أن هذا قياس مع الفارق، إلحاق هذه بهذه فيه إشكال، وثمة فرق بينهما. ففرق بين مكان هو معد للعبادة يقصده الناس كل يوم 5 مرات ويكون فيه قبر، فهذا مظنة أو شبهة أن يتسلط عليهم الشيطان ويتحول الأمر فيما بعد ذلك ممكن تكون قائمة أكثر. أما مكان هو ليس مكانا للعبادة أصلا، وإنما هو مكان للقبور وتوجد فيه القبور، ومر رجل وصلى في مكان حضرته الصلاة، فيبدو أن هناك فرقا بين هذا وهذا، خاصة إذا قيل بأن هذا المكان أصلا ليس معدا للعبادة، هو ليس مكانا معدا بخلاف الأول. يمكن أن يقال هذا والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. بسكينة أو سكينة؟ أنت قلت بسكينة صحيح، لكن خشيت أن يقرأها بعض الإخوة بسكينة فلا يأتي إلى المسجد إلا وهو مدجج بالسكاكين و... نعم. بسكينة ووقار. نعم. أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. هذا أول الآداب. قبل هذا الأدب يجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا ذهب إلى المسجد أنه قد اصطفاه الله عز وجل وجعله من عباده المصطفين، واختاره من بين الملايين ليجعله عبدا لله طائعا يقف بين يديه ويقول الله أكبر. وهذه نعمة من النعم العظيمة التي لا يقدرها بعض الناس قدرها. فبعض الناس إذا ذكرت النعم إنما يفكر ابتداء في النعم الدنيوية والنعم المحسوسة، ولا يفكر أن من أعظم النعم هو أن يقيمه الله عز وجل بين يديه وأن يناجيه سبحانه وتعالى. والصلاة صلة بين العبد وربه، وإذا صلى العبد كأنما هو حجاب انكشف بينه وبين الله عز وجل. ولذلك إذا اتصل بالله وقال الله أكبر، أي الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فأكبر من الدنيا بما فيها، وأكبر من همومك وغمومك، وأكبر من آمالك وأحلامك وأمنياتك، أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر انقطعت عن الدنيا بما فيها واتصلت بالله الحق سبحانه وتعالى، وحينها لا يسمح لك ولا يؤذن لك أن تتكلم بكلمة مع غير الله، وحينها لا يسمح لك حتى لو خاطبك مخاطب أن ترد عليه، حتى لو سلم عليك لا ترد عليه السلام الذي هو واجب رد السلام، لكنك إذا كبرت واتصلت بالله تنقطع عن كل شيء. فأعظم الآداب هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم إذا ذهب إلى المسجد أنه إنما يذهب إلى طاعة الله، وأنه يجب عليه أن يخلص النية لله عز وجل، وأن لا ينتظر من الناس ثناء على ذهابه للصلاة أو تكبيره إليها، فإنما ينفع نفسه من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل هو الذي أكرمك بهذا، إن أطعت فإنما تنفع نفسك، وإن عصيت فإنما تضر نفسك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا ذهبت للصلاة فلا بد أن تذهب لهذا المقام العظيم وأنت مهيئ لهذه العبادة العظيمة، ومن ذلك أن تذهب بسكينة ووقار. وما الفرق بين السكينة والوقار؟ اختلف اللغويون في ذلك. فبعضهم يقول أن السكينة هيئة نفسانية تتعلق بذات العبد، والوقار هيئة بدنية، وبعضهم عكس، والأمر سهل. الذين يقولون إن السكينة هيئة نفسانية أي تتعلق بقلب العبد وذاته، أن الله عز وجل قال، مما يدل على أن الله عز وجل قال هو الذي أنزل ماذا؟ السكينة. أين؟ في قلوب المؤمنين، فدل على أنها هيئة نفسية. فالمراد بالسكينة هو أن يذهب الإنسان وقد فرغ عقله من من من التفكير والإشغال بغير الصلاة، فيذهب ويحاول أن يصفي ذهنه. ولذلك شرع قبل الصلاة أن يصلي الإنسان ركعتين، فتجد في الفجر سنة قبلية، وفي الظهر سنة قبلية، وفي العصر سنة غير راتبة لكنها توجد، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، وفي المغرب لا توجد سنة راتبة لكن تدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وفي العشاء يدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. فصلاتك قبل الصلاة المفروضة، قال العلماء أنه يهيئ الإنسان لأن يدخل على الصلاة وقد ذهبت عنه بعض الانشغالات. هذه السكينة، السكينة هيئة نفسية. الثاني الوقار، الوقار بمعنى أن يذهب إلى الصلاة وهو فلا يحدث مثلا قفزا، ولا يكثر الكلام والضحك والقهقهة. فذهابك للصلاة ينبغي أن تجرد عقلك وفكرك من القفز أو السرعة الشديدة التي تجعلك إذا وصلت لا تكون على خشوع وخضوع وانكسار، وكذلك ليس مقاما لكثرة الكلام مع الأصدقاء. وليس من أدب الذهاب إلى الصلاة أن يكون طريقك وأنت ذاهب للمسجد أو للصلاة عموما أنه يكون مكان أنه يكون وقتا لذكر الطرائف التي تضحك الناس. فكل هذا مما يخدش في حصول الخشوع في الصلاة، فتذهب إلى الصلاة وتبتعد عن كل هذه الأمور وعن كل الحديث الذي قد يشغلك في صلاتك. قال بسكينة ووقار. ولما كان الإنسان إذا ذهب إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة ومحيت عنه خطيئة، كان من المستحب أن يقارب بين الخطى. وثمة أدب جاء في السنة أيضا، وهو قال عليه الصلاة والسلام ولا يشبكن بين أصابعه، ولذلك قال المصنف ولا يشبك بين أصابعه أكتب وهو مكروه، أي أن التشبيك بين الأصابع حال الذهاب للصلاة وحال انتظارها وفي الصلاة أيضا كله مكروه. قال ويقول بسم الله الله الذي ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا ورد عند حديث عند ابن أبي الدنيا وابن مردويه، ولم أقف عليه في الكتب السنة المشهورة. وعلى كل حال هم ذكروه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، ويتجوز الفقهاء في مثل هذا أحيانا. قال رحمه الله ويقول اللهم كذلك. هذا ورد في السنة وجاء عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله، وتكلم فيه بعض المحدثين واستحبه فقهاؤنا وغيرهم لورود هذا الحديث وإن كان فيه كلام. قال رحمه الله فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، أي لن يستحب له أن يسرع إليها، يعني أن يحث الخطى من السعي. لكن لو أنه كان قريبا وطمع أن يدرك تكبيرة الإحرام فهل يستحب له ذلك؟ أكتب. قال الإمام أحمد فإذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، ما لم تكن عجلة تقبح. جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى. إذن هذا له أصل من فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. طيب، فإن خشي أن تفوته الجماعة أو الجمعة، قال الشيخ تقي الدين، وإذا أطلق عند فقهائنا الشيخ تقي الدين فمن المراد؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين: وينبغي أن هذا الكلام الذي ذكر عند الفقهاء أنه في غير من خشي فوات الجماعة أو الجمعة التي لا يمكن تداركها. يعني لو تأخر فاتته التكبيرة الأحرام أمر سهل، فاتته التكبيرة الأولى الأمر فيه سهولة، أما إن فاتته الجماعة أو الجمعة ولا يمكن أن يصليها وحده، فقال فينبغي أن يسرع. هكذا قال الشيخ تقي الدين. قال: فإن سمع الإقامة، هنا مسألة فائدة، وهي متى يعد قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا من رفع يده اليسرى لا يسمع منه جواب، إذا من رفع اليمنى يسمع جواب. نعم، تفضل. أي إذا دخل قبلة، نعم. المذهب الذي ذكره فقهاؤنا، المسألة فيها كلام طويل، الذي ذكره فقهاؤنا كما ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله في الإقناع أنه أن يكون مهيئا للصلاة واقفا في مكانه قبل أن يكبر الإمام، قبل أن يكبر الإمام. مفهومه أنه لو كان كبر الإمام وهو يمشي ثم وقف قبل أن يقرأ الإمام، فمعناه على ما ذكره صاحب الإقناع يكون لم يدرك تكبيرة الإحرام. لكن لو أنه تقدم ومشى والمؤذن يقول، المقيم يقول قد قامت الصلاة، حتى وقف في الصف، وبعدما وقف تهيأ قال الإمام الله أكبر فقال بعده الله أكبر، فقد أدرك تكبيرة الإحرام على ما قرره فقهاؤنا. وهذه المسألة ليس فيها نص صريح، فهي مسألة اجتهادية، وهذا الذي قرره فقهاؤنا. قال المصنف رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث استنبط منه الفقهاء مسألة مهمة جدا، ولم ينص عليه المصنف في درج كلامه، ولكن ما دام أنها وردت في الحديث فلا بأس من التعريج عليها، وهي مسألة مهمة، وهي ما يدرك المأموم مع إمامه، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ انتبه معي، نمثل بصلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء، خلونا في العشاء، صلينا العشاء لها. الإمام صلى الركعة الأولى وفاتتك الركعة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، فهل ما أدركته مع الإمام، أنت ستصلي مع الإمام الركعة رقم كم وكم وكم؟ الثانية والثالثة والرابعة، صح؟ طيب، وتبقى لك ركعة، صحيح؟ السؤال: هل الذي أدركته مع الإمام هي الثانية والثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام ستقضي الأولى، أو الذي أدركته مع الإمام في حقك هي الأولى والثانية والثالثة، فإذا سلم الإمام ستصلي الرابعة؟ فهمتم المسألة؟ نعم، وسأقضي الأولى. طيب، مشهور المذهب عندنا أن الذي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، وبالتالي إذا سلم الإمام فالذي ستفعله هو قضاء ما فاتك بناء عليه. هذه مسألة خطيرة. بناء عليه، إذا كبرت مع الإمام وهو في الركعة الثانية وكنت في صلاة سرية، فهل ستقرأ الآن في هذه الركعة ما تيسر بعد الفاتحة؟ نعم، لأن الركعة الثانية. طيب، والثالثة التي في حق الإمام ثالثة، هي في حقك ثالثة، فهل ستقرأ ما تيسر؟ لا. الرابعة في حقه رابعة وفي حقك؟ طيب، هل ستقرأ ما تيسر؟ لا. طيب قمت بعدما سلم الإمام تستفتح لأنها هي الأولى في حقك وتقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر أو لا؟ لماذا؟ لأنها هي الأولى. طيب المشكلة عندك الآن إذا جلست وتجلس مباشرة وتسلم أو تتشهد؟ تتشهد، عجيب أمرك. كيف تتشهد وهي الأولى؟ ها فهمتم المشكلة الآن؟ الآن أخونا قال الذي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك وهو مشهور المذهب. الآن وقعنا في ورطة، ما هي الورطة؟ الورطة أنه الآن سيتشهد في الركعة الأولى، هذه واحدة. ثم تورط من قبل أصلا لكن ما قلتها له، أنه لما دخل مع الإمام دخل في الثانية صحيح وجلس للتشهد، ولما قام الإمام للثالثة هو لم يجلس صحيح؟ لماذا لم تجلس؟ هو سيجيب مباشرة سيقول هي الثالثة. ها طيب كيف تجلس أنت في الأخير؟ فهمتم المشكلة الآن؟ طيب الجواب ركز معي، فقهاؤنا ماذا يقولون؟ يقولون الذي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، هذه واحدة. لكن انتبه عندنا شرط وهو ألا تختل صورة الصلاة. كيف لا تختل صورة الصلاة؟ قالوا بمعنى أنه في الصلاة في القيام الثاني تشهد وفي القيام الرابع تشهد، فإن قمت قيامك الثاني فتشهد ولو كان في الثالثة أو الأولى. مثلا دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء فهي في حقك كم؟ الرابعة، تتشهد مع الإمام صحيح؟ سلم الإمام وستقوم تأتي بأي ركعة؟ الأولى عندك صحيح؟ هل الركعة الأولى في الأصل فيها تشهد؟ لا، لكن يلزمك أن تتشهد. لماذا؟ قالوا حتى لا تختل صورة الصلاة. طيب صليت الأولى بتشهد صحيح؟ قمت للركعة كم؟ الثانية في حقك وهي من حيث الصورة الثالثة. طيب هل تتشهد؟ لا، مع أنها هي الثانية أنت تقول أنها لكنك ما تتشهد. لماذا؟ حتى لا تختل صورة الصلاة. طيب قمت للثالثة التي هي في الصورة الرابعة تتشهد؟ نعم تتشهد. فهمتم؟ هذا تنبيه الأول. إذن نقول ما تدركه مع إمامك هو آخر صلاتك وما تقضيه أولها، لكن انتبه لا تختل صورة الصلاة، هذه واحدة. الثانية انتبه لها، التشهد خذها قاعدة، التشهد إذا وقع وسط صورة صلاتك فأتي بالتشهد الأول، والتشهد الذي تجعله قبل سلامك تشهد التشهد الأخير. فهمتم هذا؟ واضح؟ طيب هيا الآن أعطيكم اختبارا فيه. دخلت مع الإمام وهو في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، فماذا يقول فقهاؤنا؟ الأولى أو الرابعة في حقك؟ الرابعة. الإمام سيتشهد التشهد ماذا؟ الأخير. أنت أحسنتم، كيف الأول وتقول هي الركعة الرابعة؟ لأنه إيش عللت أنا؟ ماذا عللت؟ قلت لكم تشهد وقع، انتبه، وقع في وسط الصلاة، فتقول يأتي بالتشهد الأول. لماذا؟ لأنه تشهد وقع في وسط الصلاة. طيب تقوم سلم الإمام تقوم، أن تأتي بأي ركعة؟ بالأولى، تستفتح وتقرأ الفاتحة وما تيسر صحيح؟ تجلس التشهد أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن صورة الصلاة القيام الثاني فيه تشهد. تقوم أنت للثانية التي هي القيام الثالث تتشهد؟ لا. تقرأ ما تيسر؟ ها نعم نعم تقرأ ما تيسر. طيب تقوم للقيام الرابع هو في حقك أي ركعة؟ الثالثة. تقرأ ما تيسر؟ لا. تتشهد؟ نعم. أي تشهد؟ لماذا؟ لأنه التشهد الذي يعقبه السلام. هذا هو المذهب. طيب بناء عليه الآن سأعطيكم الاختبار الثاني. ذهبت للمسجد النبوي وفاتتك ركعتان وقضيتها على المذهب، الله يعينك. بعدما قضيتها على المذهب قام وأنت تقضي قال المنادي الصلاة على الميت يرحمكم الله، فكبر الإمام التكبيرة الأولى، ماذا قرأ؟ الفاتحة. ثم كبر التكبيرة الثانية ماذا قرأ؟ الصلاة الإبراهيمية. ثم كبر التكبيرة الثالثة وبدأ في ماذا؟ في الدعاء. أنت سلمت وقمت وكبرت، فماذا تفعل الآن يا حنبلي على مذهبك؟ ها؟ تدعو لماذا؟ لأن ما أدركته مع إمامك هو آخر صلاتك. طيب، دعوت، كبر الإمام، سكت، أنت ماذا تفعل؟ تسكت. سلم الإمام، أنت ماذا تفعل؟ في مشهور مذهبنا تكبر، إذا كانت الجنازة باقية تكبر وتقرأ الفاتحة وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم، لكن الحال الآن أنها ترفع. فعندنا في المذهب سندرسه إن شاء الله في كتاب الجنائز، عندنا مخرجان. المخرج الأول أن تسلم مع الإمام وتكفيك صلاته، أو أن تتابع بين التكبير بلا ذكر، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ كل هذا بناء على مشهور المذهب. ثمة رواية في المذهب، هي في الحقيقة أنا أنصح الإخوة عند تعليم بعض عامة الناس أن يعلمهم الرواية الثانية، لأن هذه الرواية الأولى التي عليها المذهب هذه تحتاج إلى درس يعني 5 ساعات وربع حتى يفهمها الناس. فالرواية الثانية هو أن ما تدركهم الذي أغلب الناس يعرفونه الآن، أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخرها، وهذا سهل. دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة هي الأولى في حقك، سلم الإمام، وبناء عليه أنت ستأتي بتشهد أول فقط. لماذا؟ لأنه تشهد إيش وقع في وسط الصلاة عادي. تقوم القيامك هذا ما هو؟ أي ركعة هذه؟ الثانية فيها تشهد، الثالثة لا تشهد فيها، الرابعة فيها تشهد، الأخير وانتهى الأمر. هذه أسهل على الناس، وتعليمهم الذي يمكن أن يعملوه وتصح صلاتهم أولى من تعليمهم شيء فيه إشكال. وإن كان هذا المذهب هو مذهب فقهائنا، وأحسبه أيضا مذهب المالكية رحمهم الله، رحم الله جميع أئمة الإسلام. واضح المسألة؟ ما الذي جرنا إلى هذا؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم، وفي رواية فقضوا. فاختلف الفقهاء هل المراد بالقضاء هو الإتمام، أو أن الإتمام المراد به القضاء، فحصل الخلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإذا هذه مسألة مهمة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. انتبه معي، هل المراد لا صلاة إلا المكتوبة ابتداء أو حتى مداومة؟ ما المراد؟ يعني بدأ الشيخ الأستاذ يقيم الصلاة، فهل المراد لا تبتدئ صلاة، أو المراد إن كنت في صلاة فاقطعها، أو كلاهما مراد؟ فهمتم؟ الحقيقة أن المراد هو ابتداء الصلاة، يعني لا صلاة تبتدئها إلا المكتوبة. وبناء عليه إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة فلا يصح في حقك أن تبتدئ صلاة تتنفل بها، ولا صلاة إلا هذه المكتوبة. واضح؟ أما لو كنت في صلاة نفل فما الحكم؟ قال فقهاؤنا: أولا، هل يجب عليك إتمامها أو يجوز قطعها من حيث الجواز؟ الجواب يجوز، لأن فقهاءنا يقولون إن المندوب لا يلزم بالشروع. ما معنى القاعدة؟ هذه مسألة أصولية وفقهية. هل المندوب إذا شرعت فيه وبدأت فيه يصير لازما واجبا؟ فقهاؤنا يقولون المندوب لا يلزم بالشروع إلا في شيئين لا ثالث لهما، وهما الحج والعمرة. فلو أنك ذهبت وقلت لبيك اللهم عمرة، وكانت عمرة مستحبة، لأن المذهب أن العمرة واجبة عندنا، لكن لو اعتمرت من قبل فذهبت اليوم لتعتمر فقلت لبيك اللهم عمرة ثم تذكرت أمرا مهما عندك في المدينة فرجعت وتركت إحرامك، فما الحكم؟ أنت محرم شئت أم أبيت، ولا تخرج من إحرامك إلا بعد الفراغ من نسكك، فتبقى محرما ولو مكثت سنين. وهذه مسألة يقع فيها أحيانا بعض الناس، يذهب ويجد زحام يقول خلاص ما دام انه زحام لن أكمل. نقول هو محرم، وهذه الزحام ليست عذرا في ترك الإحرام، فهو محرم ولو عاد للمدينة ولو مكث سنة. فكل ما ارتكب محظورا على التفصيل عند الفقهاء، ما يعذر فيه الجاهل والناس وما لا يعذر على التفصيل. واضح؟ إذن المندوب هل يلزم بالشروع؟ الجواب إن كان حجا وعمرة فيلزم بالشروع إجماعا، وإن كان غير الحج والعمرة فعند فقهائنا والشافعية لا يلزم بالشروع. يعني لو شرع في صلاة الضحى ثم قطعها بلا عذر جاز؟ جاز، لا يأثم وإن كان مكروها. شرع في صوم مستحب ثم قطعه يجوز؟ يجوز، لكنه لكنه مكروه بلا شك. واضح؟ فلو أنه أقيمت الصلاة فقطعها جاز لكنه مكروه، لكن لو أراد أن يكملها فقال فقهاؤنا له أن يكملها إلا إن خشي فوت الجماعة، إلا إن خشي فوت الجماعة، فحينئذ لأن الجماعة حكمها عند فقهائنا واجبة فيلزمه حينئذ أن يقطع. واضح؟ طيب، حتى لو فاتته التكبيرة الأولى وفاتته الركعة الأولى والثانية، لأنه عندنا تعارض أكثر من أصل، تعارض ولا تبطلوا أعمالكم، وتعارض إكمال الصلاة، وبعض الفقهاء يرون أن المندوب يلزم بالشروع كفقهاء الحنفية والمالكية في سبعة أشياء منها الصلاة، ففقهاؤنا يقولون يتمها إلا إن خشي فوت، ولو شاء أن يقطعها ما الحكم؟ جاز. طيب، قال رحمه الله: نعم، هذه واضحة، قدم رجله اليمنى في الدخول، نعم، وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، نعم، هذا من السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيق بكل مسلم أن يحرص على السنة وخاصة طلبة العلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: طيب، من أداب المشي إلى الصلاة أن يقارب خطاة، أن يبعد بين خطاة، أن يكون على مشيه المعتاد دون مقارب. نعم، مس الأول، هذا الذي اختير خطأ. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، فقالوا عند دخول المسجد، ولا دخول المسجد وخروج المسجد؟ وخروج، نعم. طيب، ممتاز، عندهم. طيب، عند دخول المسجد يقدم الداخل رجله اليمنى، طيب، عند الخروج اليسرى. طيب، هل تأخذ مكتبة المسجد حكم المسجد؟ ها، هذه، أيوة، هذه ليست منفصلة، منفصلة، لها بناء مستقل، هذا محل احتمال، محل احتمال. غرفة الإمام وغرفة الحارس، الظاهر أن غرفة الإمام وغرفة الحارس لا تأخذ حكم المسجد، ولذلك يدخلها الإمام والحارس ولا يصليان فيها تحية المسجد، ويجوز البيع فيهما، فلا يظهر أنها، إذا كانت منفصلة طبعا، وهو الحال الذي نراه الآن في زماننا. طيب، عملا بالحديث الضعيف في الفضائل، اللهم بحق السائلين عليك، هذا قيل فيه عطية العوفي وفيه ضعفاء عدة، والحديث الذي قبله، نعم، هذه وردت في هذا الحديث الذي قيل قال عنهم بعضهم أنه مسلسل بالضعفاء، ولكن يتساهل الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف فيما فيه فضيلة، وهو دعاء. أما إن ظن الإنسان أنها هذا لا يصح لأنه بحق السائلين أنه توسل، فهذا فيه بحث آخر، فالذي يقول بجوازه يرى أنه توسل صحيح وليس توسلا ممنوعا، بناء على أن التوسل هنا وقع بحق السائلين، وما هو حق الذين يسألون الله؟ وعدهم الله عز وجل بماذا؟ بالإجابة، وإجابة الدعاء من صفات من؟ من صفات الله، إذن هو يتوسل بصفة من صفات الله، صحيح؟ فعاد إلى التوسل بصفة من صفات الله تعالى، واضح؟ ولذلك قال بعضهم لما ذكر ضعف الحديث قال والمعنى الموجود فيه تدل عليه أحاديث أخرى، الأمر فيه واسع.